فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاء وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم صدق الله العظيم.